بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم لا علمنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، أخوتي في الله، نواصل تعليقاتنا على رسالة 40 النووية، وصلنا إلى الحديث 21، شرحناه بالأمس، وتبقى لنا التعليقات على هذا الحديث. هذا الحديث يا إخوة، قال المصنف رحمه الله عن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. وقلنا تخريج هذا الحديث، حديث رواه مسلم، وموضوعه الأمر بالاستقامة على دين الله عز وجل، وأهمية الإجابة وأهمية هذا الحديث يا أخوة تكمن في أهمية السؤال، لأن سفيان بن عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فأراد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه علما جامعا مانعا لا يحتاج بعده إلى سؤال أحد من الناس. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال له: قل آمنت بالله ثم استقم. وقلنا هذا الجواب متوافق مع القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقلنا معنى الاستقامة هي أن يسلك الإنسان طريق مستقيم وألا يحيد عنه. والأمر الثاني إخوتي في الله أن يثبت على هذا الطريق، أن يثبت على هذا الطريق. ثم طبعا إخوة ذكرنا طبعا الشرح، ثم تبقى لنا الفوائد. الفوائد إخوة التي نخرج بها من هذا الحديث: الفائدة الأولى، أهمية الحديث تتجلى من خلال صيغة السؤال. أهمية الحديث تتجلى من خلال صيغة السؤال. ماذا إخوة لما سأل قال: لا أسأل عنه أحدا غيرك، فهذا يدل أن الجواب سيكون جامعا مانعا، أن ما يحتاج يسأل أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية، يدل على الحرص على طلب العلم، وهذا ظاهر من صيغة السؤال، هذا ظاهر من صيغة السؤال، أنه طبعا شغوف أن يسأل وأن يسمع الجواب من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الفائدة الثالثة، ينبغي لطالب العلم أن يحرص على السؤال المختصر الهام، يسأل سؤالا مختصرا هاما الذي يجمع فوائد عدة، وهذا ما فعله سفيان بن عبد الله رضي الله عنه. الفائدة الرابعة، السؤال مفتاح العلم، السؤال مفتاح العلم، وقيل العلم مغاليق مفاتيحها السؤال، فعلى طالب العلم ألا يستحي أن يسأل. الفائدة الخامسة، طالب العلم يجب أن يكون ذكيا في اختيار سؤاله، طالب العلم ينبغي أن يكون ذكيا في اختيار سؤاله، خاصة إذا كانت فرصة الجواب لا تتهيأ في كل الأحيان، في كل الأحيان. ولذلك سفيان بن عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، طبعا هذا النوع الذكي من هذا السؤال يختلف عن أسئلة الناس، وأتيخ بسؤال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعده، لأنه كان يريد أن يلخص له هذا الدين. الفائدة السادسة، قوله آمنت بالله ثم استقم، هذا مرادف لقوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الفائدة السابعة، جمع في الحديث أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة، قول اللسان لقوله قل آمنت بالله، اعتقاد الجنان لقوله آمنت بالله، يبقى قل آمنت بالله هذا قول اللسان. اعتقاد الجنان آمنت بالله. عمل الجوارح بقوله استقم. يبقى هذا جمع أركان الإيمان عند أهل السنة. الفائدة الثامنة: الإيمان قول يصدقه عمل. الإيمان قول يصدقه عمل. فلم يكتف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله قل آمنت بالله، لا، بل كانت وصيته لسفيان بن عبد الله ثم استقم. ما يكفي أن يقول ويعتقد، بل لابد من العمل فيصدق قوله بالإيمان أو بفعله وعمله الظاهر. الفائدة التاسعة: ثم استقم تحمل في مضمونها المجاهدة، فلا تأتي الاستقامة على دين الله عز وجل إلا بعد مكابدة ومجاهدة ومصابرة. الفائدة العاشرة: يجب على الإنسان أن يستقيم على دين الله عز وجل من غير اعوجاج ولا انحراف، ويشمل ذلك فعل الطاعات وترك المنهيات. يشمل هذا فعل الطاعات وترك المنهيات. الفائدة الحادية عشرة: الحديث من معجزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه من جوامع الكلم. يعني لو أتى إنسان قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا من الناس، هذا أخو سبحان الله، هذا السؤال إجابة جامعة مانعة. قل آمنت بالله ثم استقم. آمنت بالله ثم استقم. آمنت بأن الله عز وجل فرض الصلاة ثم تستقيم عليها. آمنت بأن الله عز وجل فرض الزكاة ثم أستقيم عليها. آمنت بأن الله فرض الحج ثم أستقيم على ذلك. أمرت بأن الله أمرني بغض البصر ثم أستقيم على ذلك. أمرني بأن أعتقد بأن الله عز وجل أمرني، أو آمنت بأن الله عز وجل أمرني بأن أحفظ لساني ثم يستقيم اللسان على هذا. وهكذا أخوة في كل أمور، في كل أمور الدين. طيب، الفائدة التي بعد ذلك يا أخوة الثانية عشرة: جمع الحديث الدين كله، لأن الاستقامة هي فعل الطاعات، فعل الطاعات كلها من واجبات ومستحبات. الطاعات إما أن يكون واجبة أو مستحبة، وترك المحرمات إما أن يكون أو المنهيات إما أن يكون محرمات أو مكروهات. وهذا هو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. فعل الطاعات إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، ترك المنهيات إما أن تكون محرمة أو تكون مكروهة. هل الدين يخرج من هذا؟ لا يخرج من أي شيء منه. فإذا الثالثة عشر: الاستقامة وقرنت في القرآن الكريم مع الاستغفار. استقامة قرنت في القرآن مع الاستغفار. قال تعالى: فاستقيموا إليه واستغفروه. وهذا دليل على أن الاستقامة الحقيقية الكاملة لا يستطيعها كل أحد، فلا بد من تقصير. ما في أحد يستقيم الاستقامة التامة الكاملة، لا بد يكون في تقصير. فماذا يفعله مع هذا التقصير؟ فيجبر ذلك بالاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. الفائدة الرابعة عشر: لا يقر الحديث مجرد الإقرار بالإيمان والانتساب إلى منهج أهل السنة والجماعة ما لم يكن معه استقامة تصدقه. ما لم يكن معه استقامة تصدقه وتحفظه وترشده. ومجرد الانتساب يقول أنا منتسب للإسلام لأهل السنة والجماعة، لكن أين الذي يصدق هذا من فعل الإنسان واستقامته على هذا الدين؟ الفائدة الخامسة عشر: ما هي أسباب الاستقامة؟ أسباب الاستقامة أخو أولا دعاء الله عز وجل بالثبات، أن تدعو الله عز وجل أن يثبتك على هذا الدين. ولذا كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فمن أعظم أسباب التثبيت هو دعاء الله تبارك وتعالى، تدعو الله أن يثبتك على هذا الدين. الأمر الثاني أخوة من أسباب الاستقامة: قراءة القرآن وتدبره، قراءة القرآن وتدبر القرآن الكريم من أعظم أسباب الثبات على هذا الدين. قال الله تبارك وتعالى: لنثبت به فؤادك، أمكم الله، نثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فائدة 16: أعظم ما ينبغي مراعاته في الاستقامة استقامة القلب، أعظم ما ينبغي مراعاته في الاستقامة استقامة القلب، فهو ملك الأعضاء والأعضاء جنوده، فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. وكذلك مما ينبغي مراعاة استقامته بعد القلب اللسان، فهو ترجمان القلب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله كما في صحيح الجامع. وجاء في حديث الباب، حديث الذي معنا، حديث سفيان بن عبد الله، لكن في رواية الترمذي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ وقال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. فقال له: قل آمنت بالله ثم استقم. ثم قال: يا رسول الله ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه وقال هذا، وقال هذا. وقال الشيخ الألباني: حديث صحيح لغيره. وجاء في مسند الإمام أحمد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يستقيم القلب حتى يستقيم اللسان. هذا أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذا بذلك نكون انتهينا من الحديث 21. قال المصنف رحمه الله: 22: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت الصلوات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم. وضوع الحديث: الاقتصار على المفروضات سبب لدخول الجنة، الاقتصار على المفروضات سبب لدخول الجنة. جابر بن عبد الله هو أبو عبد الله جابر بن عبد الله ابن عمرو بن حرام الأنصاري، أحد المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث روى أكثر من 1400 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. شهد بدرا و18 غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من علماء الصحابة، وكان له حلقة علم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كف بصره في آخر عمره رضي الله عنه، ومات سنة 74 عن 94 سنة رضي الله عنه وأرضاه. شرح الحديث: يا إخوة، في هذا الحديث وغيره أن من أدى الفرائض بأنواعها وابتعد عن المحرمات وكان قد أتى بشروط ذلك وانتفت عنه موانعه فقد وجبت له الجنة، ودخول الجنة درجات ومراتب، دخول الجنة درجات ومراتب. المرتبة الأولى من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهؤلاء هم أسعد الناس، أسأل الله أن يجعلنا منهم. يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. المرتبة الثانية من يدخل الجنة بعد حساب ولا عذاب، بعد حساب ولا عذاب، يحاسب ولا يعذب. والمرتبة الثالثة من يدخل الجنة بعد أن يعذب في النار بقدر ما يتطهر من ذنوبه، بقدر ما يتطهر من ذنوبه. أسأل الله أن يحرم إسادنا على النار، أن يقينا عذاب جهنم. إذن مراتب دخول الجنة كم مرتبة؟ كم يا عم محمد؟ ما هي المراتب الثلاثة؟ ادخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب، لا حساب ولا عذاب. مرتبة ثانية يحاسب لك لا يعذب، بعد ما يعذب لكن يكون يدخل الجنة انتقالا، يدخل الجنة انتقال. طيب، قوله أحللت الحلال وحرمت الحرام، ما معنى هذه الجملة؟ قال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى أحللت الحرام، ومعنى حرمت الحرام أي اجتنبته. حرمت الحرام يعني اجتنبت الحرام، ومعنى أحللت الحلال فعلته معتقدا حله، فعل الحلال معتقدا حله. وقال ابن الصلاح: الظاهر أنه أراد بقوله حرمت الحرام أمرين، أحدهما أن يعتقد كونه حراما، يعتقد أن هذا الشيء حرام، والثاني أن لا يفعله، يعتقد أن الزنا حرام ولا يفعل الزنا، يعتقد أن السرقة حرام ولا يفعل سرق. وبخلاف تحليل الحلال فإنه يكفي فيه مجرد اعتقاده حلالا، لا يجب قل فعله، خلاص يعتقد أنه حلال، ربما يعتقد أنه حلال ولا يفعله. وأرى ابن رجب أن المعنى فعل الحلال واجتناب الحرام، فقال رحمه الله: وقد فسر بعضهم تحليل الحلال باعتقاد حله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمته مع اجتنابه، اعتقاد حرمته مع اجتنابه. والمراد بالتحليل والتحريم فعل الحلال واجتناب الحرام، فعل الحلال واجتناب الحرام كما ذكر في هذا الحديث. وقد قال الله تعالى في حق الكفار الذين يغيرون تحريم الشهور الحرام: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، يعني أنهم كانوا يقاتلون في الشهر الحرام عاما فيحلونه بذلك، ويمتنعون عن القتال عاما فيحرمونه بذلك. نزلت هذه الآية. طيب، قوله: ولم أزد على ذلك شيئا، فيه إشكال أنه لم يذكر الحج والزكاة، مع العلم أن الزكاة فرضت قبل الصيام، وقد أجاب العلماء على ذلك بعدة أجوبة، منها أنه لم يكن ذا مال فلا تجب عليه الزكاة والحج، أنه لم يكن ذا مال فلم تجب عليه الزكاة والحج. الثاني قالوا أن ترك الحج والزكاة من المحرمات، وهي داخلة في قوله وحرمت الحرام، وأما اقتصاره على الصلاة والصيام فمراده المثال على بقية المفروضات بقوله أحللت الحلال، يعني اقتصر على بعض الايه، على بعض الأشياء وليس كلها. ويمكن أن يقال القاعدة العامة أن أحكام الشريعة تؤخذ من عموم نصوص الشريعة ولا يقتصر على بعضها لدخول احتمالات كثيرة على أفراد النصوص، ويكون خلاصة القول أنه اقتصر على المفروضات واجتنب المحرمات، فدخل الجنة بذلك. هذا المراد، أنه اقتصر على المفروضات واجتنب المحرمات فدخل الجنة بذلك. خلاص يا إخوان، بقي لنا إن شاء الله فوائد في هذا الحديث، نأخذ الفوائد. لا أنا على حسب وقتكم أنتم، نأخذ الفوائد إن شاء الله. الفائدة الأولى: تفاوت الناس في الإيمان، فمنهم من يحرص على المقامات العليا ومنهم من يكون أقل. تفاوت الناس في الإيمان، فمنهم من يحرص على المقامات العليا ومنهم من يكون أقل. فأحيانا يسأل السائل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال، وأحيانا بما دون ذلك، وهذا يؤكد مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وأن أهله يتفاضلون فيه. يعني لما يأتي من يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، فهذا يسأل على أفضل الأعمال. ومن يأتي يقول يعني أنه لا يزيد على الفرائض، يفعل ما افترض ما فرضه الله عز وجل عليه ويجتنب الحرام، هذا يكتفي بهذا. فهم الناس يتفاوتون، خلاص يا إخوة في ذلك. الفائدة الثانية: طالب العلم ينبغي أن يتنبه للأسئلة التي تعرض على الشيخ، ولا بد أن يحضر، لابد يكون ذهنه حاضر في هذه وقلبه، ولو كانت من غيره أن يتنبه الأسئلة التي تعرض على الشيخ، وأن يكون قلبه وذهنه حاضر لذلك، ولو كانت من غيره. لصيقه ولو كانت من غيره. ما الدليل على ذلك يا إخوان؟ ما الدليل على ذلك؟ قول جابر بن عبد الله أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنبه للسؤال، هو لم يسأل جابر رضي الله عنه السؤال، لكنه تنبه للرجل الذي سأل وتنبه له بقلبه وعقله ووعى هذا السؤال وفهمه. الفائدة الثالثة: يجوز الاقتصار على الفرائض من المكتوبات، رمضان والزكاة وغيرها، لكن المقام العالي أن يجمع الشخص النوافل. كل هذه درجات متفاوتة. يجوز الاقتصار على الفرائض، على ما فرضه الله عليه، لكن المقام العالي هو أن يكثر من النوافل. والاكثار من النوافل هذا سبب لمحبة الله عز وجل للعبد، لكن أحب ما يتقرب به العبد إلى الله عز وجل هو الفرائض. أحب شيء تتقرب به إلى الله هو الفريضة، لكن إذا أردت أن يحبك الله عز وجل تكثر من النوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الفائدة الرابعة: فيه فضيلة الفرائض لدرجة أن من اقتصر عليها وداوم تدخله الجنة بفضل الله ورحمته. بين أخوة فضيلة الفرائض التي افترضها الله عز وجل علينا، ولذا احنا لما تكلمنا عن عقبات الشيطان أمام الإنسان، كنا من العقبات أن يشغله بالمباحات عن الطاعات، وأن يشغله بالمفضول عن الفاضل. فربما بعض الناس يترك الفرض لأجل النافلة. يعني مثلا إخوة، يقوم الليل يحرص على قيام الليل، وينام عن صلاة الصبح، يصوم من الاثنين والخميس، لكن في اليوم الذي يصوم فيه لا يصلي صلاة المغرب في الجماعة، مع أن الصيام هذا نافلة وصلاة الجماعة الفرض واجب عليه. هكذا الفائدة الخامسة، على العالم أن يراعي حال الناس فلا يلزم الناس بحالة واحدة ويهمل الفوارق بينهم، بل عليه أن يوجه ويرشد على حسب حال السائل. ولذلك السائل في حديث الباب لم يوبخه النبي صلى الله عليه وسلم ويلزمه النوافل، بل رضي منه الفرائض لأنها تناسب حاله. وفي بعض الروايات أن عربيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخفى حال الأعراب. الفائدة السادسة، من الفقه ألا يقنط العالم الناس من رحمة ربه سبحانه وتعالى. هذا واضح أيضا فيه، وهذا واضح في الحديث. الفائدة السابعة، تيسير الشريعة الإسلامية على أهلها، فلم تشدد عليهم ولم تطالبهم بالتنطع والانقطاع والرهبانية، ورضيت منهم الحرص على الفرائض وفعل الحرام وفعل الحلال وترك الحرام. الفائدة الثامنة، أن الحديث دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الأعمال من الإيمان، الفائدة التاسعة، قول السائل ولم أزد على ذلك شيء، معناه لم أفعل النوافل بل أكتفي من الصلاة بالمكتوبة ومن الصيام برمضان وهكذا، وليس المراد أني لا أعمل بشيء من الشريعة غير الصلاة والصيام، بدليل قوله وأحللت الحلال وحرمت الحرام. لا يعتقد أن الله يصوم ويصلي فقط، لا، يأتي بما فرضه الله عز وجل عليه، يعني من الزكاة يدفع الزكاة الواجبة عليه، لا يتصدق مثلا تصدق تطوع، في الصيام يصوم رمضان فقط، الصلاة يصلي الصلاة المكتوبة، هذا المراد. الفائدة العاشرة، التحليل والتحريم لله سبحانه وتعالى فقط، أنه الحكم سبحانه وتعالى له الحكم وهو أحكم الحاكمين. إذا قالوا أحللت الحلال أي ما أحله الله عز وجل، أحللت الحلال أي ما أحله، حرمت الحرام أي ما حرمه الله تبارك وتعالى. آخر فائدة أخوة، الفائدة الحادية عشرة، دل الحديث على أن تحليل الحلال باعتقاد حله سواء فعله أم لم يفعله، وتحريم الحرام باعتقاد حرمته واجتنابه وتركه. تعتقد أن الزنا حرام وتجتنب الزنا، لكن في الحلال تعتقد مثلا أن اللبن مما أحله الله عز وجل، يكفي الاعتقاد فقط سواء فعلته أم لم تفعله. خلاص يا إخوة، وده الفرق بين فعل الحلال واجتناب الحرام. جعل الله إياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما قلنا إن شاء الله إخوة درس تفسير غدا بعد صلاة المغرب بدلا من اليوم، لأن اليوم طبعا مرتبطين بمحاضرة وفقا طبعا لخطة وزارة الأوقاف في مسجد آخر إن شاء الله بعد المغرب، وجزاكم الله خيرا.